بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمنا الله وإياه في كتابه حراسة الفضيلة: الدليل الرابع في آيتي سورة النور، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تعددت الدلالة في هاتين الآيتين الكريمتين على فرض الحجاب وتغطية الوجه من وجوه أربعة مترابطة، هي: الوجه الأول الأمر بغض البصر وحفظ الفرج من الرجال والنساء على حد سواء في الآية الأولى وصدر الآية الثانية، وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزنا، وأن غض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمنين في الدنيا والآخرة وأبعد عن الوقوع في هذه الفاحشة، وإن حفظ الفرج لا يتم إلا ببذل أسباب السلامة والوقاية، ومن أعظمها غض البصر، وغض البصر لا يتم إلا بالحجاب التام لجميع البدن، ولا يرتاب عاقل أن كشف الوجه سبب للنظر إليه والتلذذ به، والعينان تزنيان وزناهما النظر، والوسائل لها أحكام المقاصد، ولهذا جاء الأمر بالحجاب صريحا في الوجه بعده. الوجه الثاني الله المستعان. لا إله قد يقول قائل أيضا النساء ومن بغض البصر، فهل هذا يقتضي يعني احتجاب الرجال؟ معلوم أن ذلك لا يقتضي، ولكن يمكن أن نقول يعني لتمام وتوضيح هذا الوجه الذي ذكره الشيخ، الله لما أمر الرجال والنساء بغض البصر معلوم أن نظر الرجال إلى النساء يعني هو الذي تقع فيه الفتنة كثيرة، ففتنة الرجال بالنساء أعظم من فتنة النساء بالرجال. ما قال الرسول إن أعظم فتنة على النساء الرجال، لا، بل قال أعظم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وهذا أمر معلوم. فالأصل والأغلب أن الرجل هو الذي يطلب المرأة، وإن هذا في الجملة، ونجد من يعني في كلام الناس شعر ونثر عن الجمال والتغزل، إنما هو من الرجال بالنساء، الآن الآن الشيء الذي عليه التركيز هو إبراز فتنة المرأة، فتنة المرأة، وما يكتب من القصص عن الحب كله من أجل الإثارة، إثارة الجنس، من إثارة يعني غريزة الرجل. و فمفسدة نظر الرجال إلى النساء ما تندفع إلا بالحجاب، كيف يتأتى؟ غض البصر ترى فيه يعني مثلا منظور فيه إلى الفجأة. سئل صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، لك الأولى وليست لك الثانية. فإذا قدر يعني أن النساء غير محتجبات وهن بكثرة وهن مولعات بالزينة، فكيف يتعتى للرجل أن يغض بصره؟ كيف وهن يعني أمامه في كل موقع؟ ففتنة لابد من ملاحظة ذلك، فتنة الرجال بالنساء أعظم من فتنة المرأة بالرجل. أبدا، فتنة المرأة هي الفتنة. ولهذا كل الآن جهود المفسدين مبذولة لإبراز فتنة المرأة، صورتها وصوتها وجميع. والمرأة هي هي التي يعني مولعة بالتزين والتصنع لكسب ود الرجل وجذب نظره، والرجل على الخفيف يعني. نعم. الوجه الثاني: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لا، لك تقف على هذا الكلام الشيخ.